ما في رخصة. نعم لا ما عندنا بأن نقول صيد حلال على كلام مالك. نعم شفت مالك الرجل يضطر إلى أكل الميتة وهو محرم. أنت حلال مثلا وجدت هذه الذبيحة هذا الصيد قتله محرم تأكل منه؟ نعم أنت حلال أنت حلال لكن اللي صادها محرم. نعم تذكية من لا تنفع تذكيتك المشرك ممنوع من التذكية. وش يصير؟ ممنوع منها. الميتة أسهل منها عندها. شو والميتة جاء فيها الترخيص. نعم ألا يمكن أن يقال إن غاية هذه التذكية وجودها مثل عدمها؟ غاية هذه التذكية أن وجودها مثل عدمها؟ هذا من حيث الحكم الشرعي لا ميتة ليست بذكية، لكن من حيث المعنى الذي من أجله منع من أكل الميتة ألا تكون أخف من هذه الحيثية؟ نعم العلة في تحريم الميتة. نعم كيف؟ نعم افترض أنت نفد زادك أنت الآن ولم الكلام النظري وحنا تحت المكيفات كلام الكلام شخص اضطر وأمامه صيد في الحرم وهو محرم وممنوع ويحرم عليه أن يصيده وتذكيته له وجوده مثل عدمه كالميتة. وجدت هذا الصيد وجدت هذه الميتة. نعم نعم هو اللي صاد وهو اللي أكل هو الذي صاد وهو الذي أكل ومضطر إلى ذلك وعنده ميتة. ألا يمكن أن يقال هذه فيها رخصة أرخص في الميتة بحال الضرورة وتلك لها بدل يضمن البدل يضمن البدل جزاء مثل ما قتل من النعم. نقرر أن نمنع على مثل هذه الطريقة لكن مثل هذه إشكالات لأن هذه ترد يعني وع شخص انتهى زاد ما معه شيء ظل الطريق وانتهى كل ما معه من زاد وهو بين أمرين لكن له بدل الضرورة. الله لا يبلغنا. نعم طيب إيه معك أنا أعرف أنا لا جاي على قاعدة مالك هنا واضح كلامه واضح كلامه يقول بجمع من أهل العلم يقول به جمع لكن ينتابه أمور مثل هذا الكلام ينتابه أمور هذه مرخص فيها في حال الضرورة وهذه لها بدل ومع ذلك حنعمت من قتله منكم متعمدا متعمدا ضرورة ترفع عنه الإثم في حال العمد. طيب النصوص القطعية تدل على تحريم مال الغير إلا بطيب نفس منه إلا بطيب نفس منه قدامك شات لفلان من الناس وقدامك ميتة هل تقول أذبح هذه الشات وادفع قيمتها ولا أكل من ميتة؟ محرم عليك تعتدي يا أخي هذه حقوق العباد أيضا تعظيمها جاءت النصوص القطعية بهذا. وبعدين نظرنا إلى حقوق الله أمرها أسهل من حقوق العباد. نعم كيف لا ما هو بضيف. نعم الأخوان المسألة الآن افترضها في شخص لا يطيق أكلها لو يموت لا يطيق أكل الميتة لو مات لو مات وترتب عليه موته وأثم بتركه أكل الميتة لأنه يجب عليه أن يأكل منها. كيف نخير بين هذا بين شخص يبي يموت ما هو باكل الميتة ويوجد كثير من الناس بهذا هذا النفسية ما يمكن يموت ولا يأكل الميتة. نعم وقدامه ظبي من أبدع ما يكون وما ليس بينه وبينه إلا أن يفرغ في رأسه رصاصة. التوبة ملازمة في كل حال حتى اللي بيأكل الميتة بيتوب يأكله مرتاح لصار مضطر. خلنا نبسط المسألة لأن مسائل من هذا النوع ينتابها أمور كثيرة ومسائل عملية من مسألة الحج من مسألة كتاب الأطعمة مبني على مثل هذه الأمور. شو